Book 2 اثنان دوا العائلة أوبيتل الجد ديد الجدة باكا هو وهي اون i ona al ab otac al majka huwa wa hiya on i ona al ibn sin al ibna kćerka huwa وهي اون اي اونا الاخ برات الاخت سيسترا هو وهي اون اي اونا العم او الخال اوياك العمه او الخاله تتكا هو وهي اون اي اونا نحن عائله ميسمو اوبيتل العائله ليست صغيره اوبيتل نيه مالا العائله كبيره Obitelj je velika.